بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم واهدنا واهد بنا. فلازلنا في الحديث عن أو في التعليق على كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 6 من شهر رجب لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. أحسن الله إليكم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وكلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله: وكلهم يصلح للخلافة. فبعد أن ذكر ما يتعلق بالخلفاء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الذين تولوا الخلافة من أهل الشورى ومن العشرة المبشرين بالجنة، وهم في كلام أهل العلم أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فقال بعد ذلك: وكلهم يصلح للخلافة، يعني هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة كلهم يصلح للخلافة. ومن المعلوم أن الذي تولى منهم الخلافة فقط عثمان رضوان الله تعالى عليه وعلي رضوان الله تعالى عليه. أما البقية الأربعة، بقية الستة، فلم يتولى الخلافة منهم أحد، بل مات منهم عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه، مات زمن عثمان رضوان الله تعالى عليه، وطلحة والزبير قتل في معركة الجمل، ثم سعد بن أبي وقاص رضوان الله تعالى عليه تأخر موته إلى 55 هجرية. فهؤلاء كلهم كما يقول الإمام أحمد يصلحون للخلافة من ناحية قدرتهم، ومن ناحية ما أوتوا من الزكاء والمكانة لدى أهل الإسلام، ولكن قدر الله تبارك وتعالى غالب وأمره سبحانه وتعالى نافذ، فتولى الخلافة منهم عثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهما. ثم قال الإمام أحمد: وكلهم إمام. ثم قال: وكلهم إمام، يعني أن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والذين ذكروا في ثنايا كلامه رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء كلهم إمام يقتدى به. وهذا يعود بنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي قول الصحابي. إذا قال الصحابي قولا، هل قوله يعتبر من الدين؟ يعني إذا قال قولا في الدين، هل يعتبر قوله من الدين الذي يجب أن يتبع والذي يجب على المسلمين اتباعه؟ الشافعي رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى يقول عن الصحابة رضوان الله تعالى: هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع، وعدل وأمر استدرك به علم أو استنبط به قياس، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من اتباعنا لأنفسنا. معنى ذلك أنه رحمه الله تعالى يرى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم قولهم مقدم على قول كل أحد، وأن رأيهم في الدين أعرف أن رأيهم في الدين مقدم على قول كل أحد. وهنا مسألة يعني يذكرها أهل العلم، هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا قالوا قولا ليس فيه مخالفة للكتاب والسنة، وحاشاهم أن يخالفوا الكتاب والسنة، ولكن قد تكون هناك مسألة لم يبلغ الصحابي رضوان الله تعالى عليه النص من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بذلك، أو يرى رأيا فيما يراه أنه يخدم الوضع، كما أثر عن عمر رضوان الله تعالى عليه أنه نهى عن متعة الحج، ولكن الصحابة ليس كلهم أخذ بهذا القول، بل الذي عليه أهل الإسلام أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. لماذا؟ لأن التمتع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الصحابة وأهل الإسلام كلهم أن القرآن والسنة لا يقدم عليها قول أحد كائنا من كان، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أولى الناس باتباع الكتاب والسنة، وإنهم ولا يمكن لأحد منهم أن يخالف الكتاب والسنة متعمدا في رأي مما يجب دينا، ولكن قد يكون فاته العلم بذلك، فالقول قول الكتاب والسنة. لهذا أهل العلم كما قلت قالوا إذا الصحابي قال قولا ثم هذا القول عرف عنه سواء اشتهر أو لم يشتهر، هل قوله حجة يجب على المسلمين اتباعه، أم أنه يهدر ويكون قوله مثل قول سائر أئمة الإسلام؟ الذي عليه أهل السنة عموما في الحقيقة، أو جمهور أهل السنة والتابعون ومن تبعهم وأئمة الإسلام، هو تقديم قول الصحابي رضوان الله تعالى عليهم في كل مسألة من مسائل الدين، إذا لم يكن هناك آية أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع. لهذا يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به، فإذا جاء عن الصحابة لم نخرج عن أقوالهم، فإذا جاء عن التابعين زحمناهم. يعني أن القول مقدم، القول المقدم هو قول الصحابي، ولكن إذا جاء عن التابعين فكما ورد عنه في أثر آخر فيقول هم رجال ونحن رجال. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع. يعني إذا كان هناك نص من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا عذر لأحد بأن يترك اتباع الكتاب والسنة. فإذا لم يكن، يعني إذا لم يكن هناك نص، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدهم. يعني أننا نأخذ بأقوالهم جميعا إذا كانوا قالوا هذا القول وكان إجماع منهم، أو أحدهم، أي واحد منهم قال القول فإننا نتبعه. فهذا في الحقيقة يعني بيان من أهل العلم لمقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم لا يتجاوزون كلامهم. لهذا يقول الشافعي أيضا رحمه الله تعالى: ومن أدركنا ممن أرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم، يعني الصحابة، إن اجتمعوا، وقول بعضهم إن تفرقوا. فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم. وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم. والإمام أحمد هنا في هذا النص الذي عندنا قال وكلهم إمام، يعني كلهم إمام يقتدى به والواجب الاقتداء به. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما روى عنه أبو داود: ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن الصحابة أو عن التابعين. فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر، فالأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنه يلتزم أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا يتعداهم إذا كان لهم قول في المسألة. وهذا في الحقيقة يعني تقديم لمن قدم الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل أثنى عليهم وأثنى على الذين يتبعونهم. فالله تبارك وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالذي اتبع هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا شك أنه قد سبق له من الله تبارك وتعالى البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار، ومن خالف قولهم لا شك أنه لم يتبعهم. يعني إذا كان قولهم مما يدين مما يعني يأتي كمسألة من مسائل الدين ولم يرد فيها قول عن الله تبارك وتعالى ولا عن رسوله، فإن القول الواجب على المسلمين في الحقيقة الأخذ بقولهم، لأننا أمرنا باتباعهم. وهذا كما قلت هو منهج أهل الإسلام أو منهج جمهور أهل الإسلام بالنسبة لما ورد عن الصحابة. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وإن لم يخالف الصحابي صحابي آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي يعني اشتهر قول الصحابي فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة. يعني إذا اشتهر قول الصحابي ولم يخالف أحد من الصحابة فيه فإن ذلك دليل على أن هذا إجماع من الصحابة، وإجماع الصحابة مقدم على قول كل أحد. وقال الطائفة منهم يعني من أهل العلم هو حجة وليس بإجماع. أما إن لم يشتهر القول أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا، فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة هذا يقول قول جمهور الحنفية، وصرح به محمد بن الحسن وذكر عن أبي حنيفة نصا، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهوية وأبي عبيد، وهو منصوص عن الإمام أحمد في غير موضع، واختيار جمهور أصحابه وهو منصوص عن الشافعي في القديم والحديث. فهذا كله في الحقيقة تأكيد للمعاني التي سبق أن ذكرنا بعضها من أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم المقام الأعلى في الدين والعلم والتقوى والبر بالنسبة لأهل الإسلام. لهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستنا بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم فقد كانوا على الهدي المستقيم. فمعنى ذلك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم لهم المقام الأعلى في العلم، فإذا كانوا شاهدوا التنزيل وعايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأدركوا علم الناسخ والمنسوخ وأدركوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، فإذا هم رضوان الله تعالى عليهم أولى بالاتباع من كل أحد ممن جاء بعدهم، فضلا عن تزكية الله تبارك وتعالى لهم، أن الله تبارك وتعالى زكاهم في دينهم وعلمهم واستقامتهم، ووصف بعضهم بالعلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرنا قال: إني رأيت أني أتيت بقدح من لبن فشربته، ثم أعطيت القدح لعمر فشرب منه حتى يعني تضلع منه، فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فعمر رضوان الله تعالى عليه كان له المقام الأعلى بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه في العلم والمكانة في الإسلام، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم ذوي المكانة العليا. لهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واتباع واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ومن عمل من استنصر بها فهو منصور، ومن عمل بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا يقوله على قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قولهم مقدم على قول كل أحد، قولهم مقدم على قول كل أحد، وهذه أقوال الأئمة التي سبقت والآيات التي سبقت في تفضيلهم ومكانتهم تدل على أنهم في العلم والدين، وليست القضية فقط تفضيلا من الله تبارك وتعالى لسابقتهم، بل إنهم في العلم لهم المقام الأعلى في أهل الإسلام، والأحوال التي كانوا عليها في الحقيقة تدل على ذلك، كلها تدل على ذلك، وأن مقامهم في ذلك هو المقام الأول بالنسبة للإسلام. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ونذهب في ذلك، يعني في تقديم هؤلاء الصحابة والأكابر ثم الأكابر، يعني يسلسلهم هكذا، يقول: نذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كانوا يفضلون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون الأكبر فالأكبر، فأكبرهم وأعظمهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر ثم عثمان، ثم يسكتون عن البقية، يعني لا يفاضلون بينهم، مع أن أهل الإسلام يعني أجمعوا كما سبق أن ذكرت على أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويربعون بعلي رضوان الله تعالى عليه، وهي رواية عن الإمام أحمد. يعني الإمام أحمد هنا ذكر أنه يتوقف في من جاء بعدهم، وورد عنه رحمه الله تعالى أنه كان لا يعني يذم من ربع بعلي، يعني جعل رابع المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم علي، لأنه وردت له فضائل رضوان الله تعالى عليه. ثم ورد عنه رضوان الله رحمه الله تعالى، أعني الإمام أحمد، ورد عنه وثبت عنه أنه يربع بعلي رضوان الله تعالى عليه، ويذهب يقول إلى حديث سفينة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة في أمتي 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو ثم يكون الملك. فثلاثون سنة إذا حسبناها سنجد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تولى 2 سنة وأشهر، ثم عمر رضوان الله تعالى عليه تولى 10 سنوات وأشهر، ثم عثمان رضوان الله تعالى عليه وتولى 12 سنة وكذلك أشهر قليلة، وعلي رضوان الله تعالى عليه تولى 5 سنوات. فهذه إذا جمعتها وجدتها 30 سنة، ثم يكون بعدها الملك، وهذا الذي وقع فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق لقوله: فإن هؤلاء الأربعة كل من نظر في الحقيقة في الخلفاء وملوك المسلمين عموما من جاءوا بعدهم يدرك الفرق الواسع والشاسع بين هؤلاء الأربعة وبين من عداهم من ملوك المسلمين. ولهذا يقولون أول الملوك معاوية رضوان الله تعالى عليه، وهو خير الملوك حقا، وكل من نظر في معاوية رضوان الله تعالى عليه يدرك ذلك من حاله ويعلم أنه رضوان الله تعالى عليه هو خير ملوك المسلمين. المهم أن الإمام أحمد هنا توقف على هؤلاء الثلاثة، ولكن ثبت عنه أيضا أنه يربع بعلي رضوان الله تعالى عليه ويذهب إلى هذا الحديث، حديث سفينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة، ولا تكتمل 30 سنة إلا بعلي رضوان الله تعالى عليه، فهو يكون رابع الخلفاء ورابع أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام أحمد ثم من بعد أصحاب الشورى، يعني بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الذين أو بقية أصحاب الشورى الذين ذكرهم عمر رضوان الله تعالى عليه، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. هذا الكلام من الإمام أحمد أيضا تقسيم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم حسب مكانتهم من الدين وقيامهم بدين الله تبارك وتعالى، وحسب ما ظهر له من الأدلة الشرعية التي تقدم في هذا. هنا يقول يعني بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. أما المهاجرون في الحقيقة أنك إذا نظرت في الأدلة ستجد أن الله تبارك وتعالى قدم المهاجرين على الأنصار في كل الآيات التي ذكر فيها المهاجرون والأنصار، ونجد أن الله تبارك وتعالى خص المهاجرين بثناء ومدح يخصهم، كما في قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، وكذلك قول الله تبارك وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وكذلك قوله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وإذا جمع بين المهاجرين والأنصار فإن الله تبارك وتعالى يقدم المهاجرين، كما في قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، فنجد أنه قدم المهاجرين على الأنصار، وكذلك قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، وكذلك في قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفي الآية آية سورة الحشر يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال بعد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فهذا في الحقيقة تقديم للمهاجرين على الأنصار، ومن نظر في حقيقة الحال يستطيع أن يتبين ذلك، فإن المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم ورضي الله تعالى عن الأنصار تركوا أموالهم وتركوا كل الدنيا التي كانوا حازوها قبل الإسلام، تركوها كلها خلف ظهورهم من أجل الله ورسوله ومن أجل نصرة دين الله، فهم في الحقيقة تركوا بلادهم وتركوا أموالهم وتركوا نساءهم وتركوا أولادهم وتركوا كل حياتهم السابقة على الإسلام، تركوها كلها لله تبارك وتعالى، فهاجروا الهجرة الأولى للحبشة، ثم هاجروا الهجرة الثانية للحبشة، ثم هاجروا الهجرة الأخيرة للمدينة. فهؤلاء هذا حالهم نصرة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأنصار فالحقيقة أنهم لم يكن منهم هذا، إنما كان منهم الإيواء وكان منهم الإيمان وكانت منهم النصرة، فأثنى الله عليهم بذلك، ولكنهم في الحقيقة لم يفقدوا شيئا، إنما كسبوا مكاسب عظمى في الحقيقة بإسلامهم وبمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، كسبوا من ذلك مكاسب كبرى في الحقيقة، فيعني ارتفعوا في دينهم ودنياهم وعلت أقدارهم على مر التاريخ رضوان الله تعالى عليهم بسبب الإسلام، ثم لم يعني يفوتهم شيء من الدنيا، بل ارتفعت دنياهم إلى ما شاء الله من الخير والفضل. ولكن مع ذلك المهاجرون لهم الأنصار لهم قدر ومكانة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، من ذلك حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يعني كأن الله تبارك وتعالى جعل ثلاثة أجيال، دعا لثلاثة أجيال من النصارى من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم يدعو لهم، فهذه ميزة وفضيلة للأنصار رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك عن أنس كما روى مسلم في صحيحه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. فهذه ميزة كبيرة للأنصار رضوان الله تعالى عليه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: أنتم أحب الناس إلي. وفي حديث أنس أيضا في مسلم يقول، في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار كرشي وعيبتي، كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، يعني سيكثر الناس ويقل الأنصار، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم عن مسيئهم. ومعنى كرشي وعيبتي يعني أنهم مكان خصوصية لي، يعني الناس الذين أختص بهم وهم يختصون بالأنصار رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني يبين مكانة الأنصار: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى المسجد كان يقول عليه الصلاة والسلام: يرتجز لا عيش إلا عيش الآخرة، فاصلح الأنصار والمهاجرة، أو فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: آية الأنصار آية الإيمان بغض الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي حديث آخر عنه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم ما أبغضه الله. هذه ميزة كبيرة لنا أن نحب الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا أن من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وهي نسأل الله العافية دعاء وشر على كل من يبغض الأنصار، لأن الأنصار آووا ونصروا وبذلوا أنفسهم وبذلوا أموالهم وقاموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قصة بدر حين النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فاتهم العير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن عبادة إن لم أكن واهم فقال: يا رسول الله كأنك تعنينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، أو سعد بن معاذ، قال: يا رسول الله سر بنا، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، ووالله لو سرت بنا إلى برك الغمام لسرنا معك، ولعل الله تبارك وتعالى يريك منا ما تسر به، أو كلاما نحو هذا. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر وأن الله تبارك وتعالى ناصرهم. ومن الأحاديث أيضا التي تدل على مكانة الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن زيد بن عاصم: لما فاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قسم عليه الصلاة والسلام المال في الناس في المؤلفة قلوبهم، في المؤلفة قلوبهم، وكان معه كبار قريش والذين دخلوا في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت غايته ومقصده في هذه الحياة كلها وفي الرسالة كلها هداية الناس للدين، ولم يكن له مقصد عليه الصلاة والسلام في دنيا أو في مكانة في دنيا أو رفعة في دنيا، إنما كان يريد هداية الناس بأي طريقة مشروعة وبكل سبيل مشروع. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يعطي الناس عطاء من لا يخشى الفقر كما يقال، ويعطي عطاء يعني لا يعطيه أحد في الحقيقة مثله عليه الصلاة والسلام. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وقد كثر المال بيد بيده عليه الصلاة والسلام أخذ يوزع على كبار كفار قريش، منهم من يعطيه وادي من غنم يقول هذا كله لك، يستجلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيمان، يستجلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيمان. ولعل شاة أو بعيرا ينقذ الله تبارك وتعالى به رجلا من النار، لعل شاة أو بعيرا ينقذ الله تبارك وتعالى بها رجلا من النار. وما أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، فحمر النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غايته هداية الناس، وليس له مقصد في دنيا يجمعها ولا أن يخزنها لا لنفسه ولا لأهله. لهذا عليه الصلاة والسلام كما قلت أعطى الناس عطاء، أعطى الناس في غزوة حنين من كثرة الأموال التي كانت في يديه، ولم يعطي الأنصار شيئا، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا ذلك في نفوسهم، والإنسان بشر، يعني أنهم نصروا الله ورسوله وبذلوا أموالهم وبذلوا دماءهم في نصرة الله عز وجل. ثم لما جاء المال وزعه النبي صلى الله عليه وسلم على المؤلفة قلوبهم، يرجو بذلك إسلامهم، يرجو بذلك إسلامهم، لا يتقرب إليهم ليرجو منهم دنيا ولا يرجو منهم منفعة، إنما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم. فوجد في نفوسهم الأنصار شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلا؟ قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، يعني كنتم فقراء فالله تبارك وتعالى أغناكم بما أغناكم به الله ورسوله مما يكسبون من الفيء والغنائم والمدن التي فتحت وفاء الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، بالإضافة إلى ما تم من الغنائم التي كانوا يحوونها من الكفار. فهذه بدأ الأنصار يحسون بالغنات ويشعرون بالخير الذي دخل عليهم بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدينة المباركة، وكيف أن الله تبارك وتعالى أغناهم به. فكلما قال شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار يقول: الله ورسوله أمن، يعني الله ورسوله لهم المنة علينا في كل ما يعني نحن فيه من خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولوا ما يمنعكم أن تقولوا جئتنا يعني حالك كذا وكذا ونصرناك وجئتنا مهاجرا شريدا وحيدا فنصرناك وكذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يطيب خواطرهم فقال: أترضون أن يذهب الناس أو ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لا شك أن من أعظم المكسب للمسلمين وللأنصار ولأهل المدينة ذلك الرجل المبارك نبي الله صلى الله عليه وسلم، الذي أعز الله تبارك وتعالى به العرب والعجم ممن استنار بنور هذا الدين. قال: أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، يعني أنتم الشعار، الثوب الداخلي الذي على الإنسان، فقالوا: أنتم شعاري، يعني كأنكم أنتم داخلي ومن يعني تلاصقون الجلد مني عليه الصلاة والسلام. والناس دثار، يعني كأن الناس الآخرون هم الغطاء الخارجي وأنتم اللباس الداخلي. إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هنا بهذا الكلام والأحاديث الأخرى مكانة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم في الحقيقة لهم المقام العالي، ولكن الله تبارك وتعالى أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، إذ قدم المهاجرين على الأنصار. وكما يعني ذكرت الواقع أن المهاجرين كان بذلهم للإسلام أكثر من بذل الأنصار، والله تبارك وتعالى عدل كريم رحيم. ويكفيهم رضوان الله تعالى عليهم أن الله تبارك وتعالى خلد ذكرهم، وكانوا منسيين وكانوا متفرقين وكانوا عالة، فالله تبارك وتعالى أزاح كل الشر عنهم بدخولهم في الإسلام. ثم الإمام أحمد هنا رحمه الله تعالى بين هنا فضيلة أهل بدر، يعني يميز رحمه الله تعالى بين أهل بدر بالنسبة للمهاجرين والأنصار، فيقول: المهاجرون الذين حضروا بدرا، هؤلاء مقدمون على الأنصار الذين حضروا بدرا، ثم هؤلاء جميعا مقدمون على سائر الصحابة الذين لم يحضروا بدر، لأن بدر في الحقيقة الله تبارك وتعالى قد جعلها كما قال تبارك وتعالى: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، جعلها الله تبارك وتعالى فارقة بين الحق والباطل، وفارقة بين الإسلام والكفر، وفارقة في حياة المسلمين كلها إلى زماننا هذا، لأن المشركين إنما جاءوا ليجتثوا الإسلام ويجتثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتثوا الخير الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تبارك وتعالى من فضله وجوده وإحسانه ورحمته جل وعلا جعل الدائرة عليهم، وجعل ذلك اليوم يوم الفرق يوم بدر الذي أراد به المشركون أن يطمسوا نور الله تبارك وتعالى، جعله الله تبارك وتعالى يوم نور وبركة وخير على عموم المسلمين. لهذا أهل بدر رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا في قول كثير من أهل العلم 310 رجلا، كانوا هؤلاء هم خير المسلمين بعد من ذكرنا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فخيرهم أهل بدر، لأن الله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهم، فورد في الحديث في سنن الدارمي وغيره وصححه أهل العلم، يقول: جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ يعني ما تعدون الذين شهدوا بدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيارنا. قال جبريل: كذلك هم عندنا خيار الملائكة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهؤلاء الملائكة الذين شاركوا في بدر هم خير الملائكة كما يقول جبريل في هذا الحديث الذي صححه أهل العلم. وفضائل أهل بدر في الحقيقة كثيرة، ومن الفضائل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وقد كان يعني حدث منه إشكال حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، فحاطب رضوان الله تعالى عليه وهو من أهل مكة ولكنه لم يكن ضليعا في أهلها، بل كان يعني كمثل الإنسان الذي له حلف معهم وليس منهم، فلذا أراد أن يتخذ صنيعة عندهم، فأخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم، وهو في قرارة نفسه أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه، وإنما أراد رضوان الله تعالى عليه أن يتخذ صنيعة عند أهل مكة فيحوطون على أهله وقرابته، لا يعني يحدث عليهم شيء، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى ينصر رسوله وسينصر المؤمنين. فالله تبارك وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، فلذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي والمقداد والزبير وقال لهم: اذهبوا إلى روضة خاخ، إلى روضة قريبة من المدينة هنا، ستجدون فيها امرأة ومعها خطاب أو معها رسالة من حاطب إلى المشركين، فأتوا به بها. وهي في الحقيقة المرأة هذه لا تقرأ ولا تدري ماذا في الرسالة، لكن هي حامل بريد تريد أن توصل الرسالة، فأدركها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في روضة خاخ كما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا منها هذه الورقة التي فيها إخبار قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاصد مكة لفتحها. والنبي صلى الله عليه وسلم على يعني من عادته أنه عليه الصلاة والسلام يعمي الأخبار حتى لا يعني يأتي الناس على غرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. فأراد عليه الصلاة والسلام وكان له مقصد أن لا يحدث قتال في مكة تعظيما لمكة ورغبة في أن يسلم الناس لا أن يقتل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بقتل الناس، إنما بعث لهداية الناس ودعوتهم إلى الحق والإسلام. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن لا يبلغ قريش أخباره، وإنما يأتيهم على غرة لعل الله تبارك وتعالى يسكن الأمر ويهديهم إلى الدين ولا يقع قتال. فكأن يعني فعل حاطب سيفسد الخطة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه فقال له يا حاطب ما هذا؟ قال والله يا رسول الله ليس لم أفعل ذلك لا كفرا ولا نفاقا ولا ردة عن ديني، وإنما كان أمري أنه ما من رجل من أصحابك إلا وله أهل يعني وعزوة في مكة، أما أنا فليس لي أحد، فأردت أن أتخذ عندهم صنيعة وأني أعلم أن الله سينصر رسوله. فقال أبو عمر رضوان الله تعالى عليه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حاطب رضي الله تعالى عن هذا، قال لقد صدقكم. قال عمر رضوان الله تعالى عليه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الكافر أو المنافق، لأنه رأى أن هذه يعني جريمة كبرى، وفيها نزلت بداية أو يعني أوائل سورة الممتحنة كما لا يخفى. وثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لعل الله، قال لعمر لما قال هذا الكلام لعل الله قد إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه ميزة لأصحاب بدر رضوان الله تعالى عليهم، أن الله تبارك وتعالى حتى عن هذه الإشكالية الكبرى التي وقعت من حاطب رضوان الله تعالى عليه، مع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وورد في البخاري أيضا من فضائل بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أين فلان، ولم يذكره أهل العلم، فغمزه رجل يعني تكلم فيه رجل، فقال إنه وإنه يعني يذمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية وفي حديث آخر أن عبدا مملوكا لحاطب نفسه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت، يدخل لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقيم أصحابه، وكيف يقيم كلام الله تبارك وتعالى، وكيف يقيم أخبار الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل في الحديبية يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله تبارك وتعالى أثبت رضاه عنهم، فمعنى ذلك أنهم كلهم داخلون سيدخلون الجنة، كلهم سيدخلون الجنة، وكانوا 1400 أو 1500 شخص، ثم يأتينا الرافضة ويقولون هؤلاء كلهم في النار. سبحان الله، حسبنا الله على كل مجرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم من كل عدو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من في قلبه شنآن على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المملوك قال له كذبت فلا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية، يقول أهل العلم هذا يقول يعني يمكن أن يقال للإنسان إذا أخطأ يعني أو قال شيئا غير صحيح غير متعمد للكذب، يعني هو لم يعني هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار يعني أنه كان متعمد أن يكذب، مع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت، يعني أهل العلم يقولون إنه يجوز أن يقال للإنسان إذا أخطأ في كلامه من ناحية إخباره بخبر غير صحيح وإن كان غير متعمد للكذب أن يقال له كذبت. فهذه الفضائل التي ذكرت هنا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هي في حقيقتها فضائل عظمى ودليل ومنة من الله كبرى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد خصهم بالمكان العالي والقدر والمقام الأسنى عنده سبحانه وتعالى، ولا شك أنهم يستحقون ذلك من الله تبارك وتعالى، وهو الكريم ذو الفضل والجواد الذي جوده ملأ كل شيء ورحمته وسعت كل شيء جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا في يعني من كلام الإمام أحمد يؤكد على مكانة الصحابة ومنزلتهم وأنهم طبقة لا يعني يدانيهم أحد من المسلمين مهما عملوا مهما عمل من الأعمال، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم المقام الأعلى وكل من جاء بعدهم فهو تحتهم مهما كان له فضل ودين وعلم وأثر في الإسلام والمسلمين، وذلك تثبيت وذلك يعني التزاما بكلام الله تبارك وتعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم، فهذا في الحقيقة يعني تفضيل من النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد على أن قرنه الذي عاش فيه والذين رأوه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم خير الناس. لهذا يعني لا يعني يتردد أحد من أهل العلم على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أهل السنة، لا يتردد من أهل السنة ولا المتكلمون ولا سائر فرق المسلمين في الحقيقة لا يترددون في مكانة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا من ابتلي بالبدع والشنآن لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على هذه الأحاديث التي وردت. وقوله هنا خير الناس قرني يعني القرن الذي عشت فيه، ومع أن أهل العلم يختلفون في المراد بالقرن ماذا يقصد به من السنوات، هل يقصد به، مع أنهم يتفقون على أن المقصود هنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم يختلفون في القرن. نحن نعد القرن الآن في حساب الناس 100 سنة، كل قرن يعدونه 100 سنة، ولكن بعض أهل العلم كانوا يقولون بعضهم يقول القرن 10 سنين وبعضهم يقول 70 سنة وبعضهم يقول 120 وبعضهم يقول 100 سنة. فهذا الذي قال 100 سنة هو الذي عليه عمل الناس في هذه الأيام. ثم إن الناس بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما في هذا الحديث أفضلهم التابعون ثم تابعوا التابعين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والجميع المسلمين.